حليمة السعدية مرضعة سيد البشر. كل الذين يستعيدون أحداث السيرة النبوية يذكرون حليمة السعدية، فلقد كانت على جانب عظيم من حسن الطبع وجمال الخلق ورقة القلب، ولأمر ما اختارها الله لتكون مرضعة لسيد البشر. لم تجد حليمة وقد جاءت مع نساء بني سعد غير يتيم عبد المطلب لترضعه، إنها من بني أسد ابن بكر هوازن، وتنتهي لقيس عيلان. ولو لم تكن ذات شرف وخلق قويم وقلب رقيق لم يرضع عبد المطلب حفيديه محمدا وأبا سفيان منها. بقي عندها 4 سنوات ربته على الأخلاق العربية، على المروءة والشهامة والصدق والأمانة، ثم ردته إلى أهله، وعمره 5 سنوات وشهر 1 بعد أن غمرت بركات هذا اليتيم وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم مرضعته حبا كثيرا، حتى إنه لما أخبرته بعد فتح مكة إحدى نساء بني سعد بوفاتها ذرفت عيناه عليها، ثم قالت له الناعية: أخواك وأختاك محتاجون، فأرسل إليهم ما يحتاجون إليه. فقالت له الناعية: نعم والله المكفول كنت صغيرا، ونعم المرء كنت كبيرا عظيم البركة. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عادت به الذكريات إلى أيامه الأولى، فتذكر طفولته وحنو مرضعته عليه وألفته مع إخوته وأخواته. لقد كانت حليمة السعدية من حوله في طفولته، ولا شك أنها تركت في نفسه أثرا عميقا، وحين ورد ذكرها على قلبه الحساس ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم الدموع عليها. فإلى كل من ترعى يتيما بلمسة حانية أو كلمة للنفس شافية أو بسمة للروح مداوية، أهدي قصة حليمة السعدية وما كافأها الله به من رزق وخير وأجر عظيم. وإلى كل الأبناء من الرضاع نقدم الحديث الذي أخرجه أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة يقسم لحما، فأقبلت امرأة بدوية، فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداء فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعت. هامش الإصابة، الجزء 7. انتهى الهامش.